أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، صلوا عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وسلم تسليما كثيرا. معنا النهاردة حديث جميل قوي يدلنا على أن الملتمس لرضا الله مرحوم. عايزك تدور على رضا ربنا فين حتة وتروح على رضا ربنا. الملتمس لرضا ربنا، الملح على الله عز وجل في طلب رضاه، الله عز وجل يرحمهم. اسمع هذا الحديث، وهو حديث حسن صحيح، عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يلتمس مرضات الله عز وجل ولا يزال كذلك، يعني ولا يزال يلتمس مرضات الله عز وجل حتى يقول الله عز وجل لجبريل: إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي، ألا وإني قد رحمته أنزل رحمتي عليه. وفي رواية: ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل لحملة العرش: رحمة الله على فلان. فتقول الملائكة حول حملة العرش: رحمة الله على فلان، حتى يتناقل هذه الرحمة أهل السماوات، ثم تنزل هذه الرحمة من السماء إلى الأرض عليه. يا رب نزل رحمتك علينا، احنا طالبين رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. جميل جدا انك انت تبذل نفسك وروحك وتضحي عشان ربنا يرضى عليك. انا عايز أسألك، انت عملت ايه عشان رب العزة يرضى عليك بيه؟ قال الله: ومن الناس من يشري نفسه. يشري نفسه ازاي؟ ليه؟ يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اشتري نفسك بباب من الحسنات، باب من القربات، باب من الطاعات ربنا يرضى عليك بيه. اشتري نفسك، تناول من الأغصان ما تستطيعه، وجاهد على الغصن الذي لا تطاوله. بما ان احنا بقى في رمضان، انا بقول لك تناول من الاغصان ما تستطيعه، وجاهد على الغصن الذي لا تطيله. اللي انت ما انتش قادر تجيبه، حاول جاهد انك انت تجيبه. عايز اسالكوا، النبي بيقول: عباده في الهرج كهجره الي. جربتوا مره ان كنتوا تعملوا عباده مهجوره، زي مثلا سنه الاعتكاف؟ في بلاد محرومه من الاعتكاف، في مساجد كتيرة جدا جدا محرومة من الاعتكاف، في أحياء كتيرة محرومين من الاعتكاف، في ناس عايزين يعتكفوا وبيسافر من بلد لبلد علشان يعرف يعتكف العشر أيام الأخيرة من رمضان. كان سيدنا النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة: أحيا ليلة أيقظ أهله. أنت بتعمل كده؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يعتكف عليه الصلاة والسلام. الإمام الزهري بيقول: عجبا للناس تركوا الاعتكاف، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ قدم المدينة حتى قبض عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف، حين يذكر الاعتكاف تهفو إليه النفوس. الاعتكاف ملازمة الباب، الاعتكاف الوقوف في المحراب، الاعتكاف صدق التوجه، الاعتكاف حلاوة الروح، الاعتكاف دفء الغربة، الاعتكاف عمق الإيمان، الاعتكاف بيت قصيد الخلوة. تخلو بالله عز وجل وتحس بطعم الأنس، فلا ينشغل قلبك بشاغل ولا يفسد خلوتك عارض. المعرفة بساط، المعرفة بساط، لا يطأ عليه إلا مقرب. وحب ربنا نشيد، لا يطرب له إلا محب مغرم، والمحب يهرب ويخلو بحبيبه، يأنس به، يهرب إليه كهرب الحوت إلى الماء أو الطفل إلى أمه. كذلك العبد المؤمن يهرب للاعتكاف، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالذكر خاليا. الاعتكاف ده غرفة عناية مركزة، فرصة تخلص من بلاويك السودة. تزعلش مني، دي حقيقة، تخلص من المعاصي اللي انت مش عارف تخلص منها، تخلص من الدخان وتخلص من الشيشة وتخلص من الأغاني وتخلص من التلفزيون وتخلص من الأفلام والمسلسلات والمجلات، تخلص من صحبة السوء، تخلص من سب الدين، تخلص من كل المعاصي. فرصة ذهبية للتخلص من أسر الشهوات. الاعتكاف فرصة ذهبية لتعود المكث في المسجد. الاعتكاف فرصة ذهبية لتختم القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة. الاعتكاف فرصة ذهبية علشان تحضر تكبيرة الإحرام كل يوم، لا كل صلاة، خلف الإمام، التكبيرة الأولى خلف الإمام وانت معتكف في المسجد. الاعتكاف علشان تتعود مزاحمة الناس وتصبر على الناس، وتصبر على البعد عن زوجتك وعن ولادك، وتصبر على الكفاف من العيش، وترضى باللي انت هتاكله في المسجد وما تجيبش اكل من بره. وهذه نصيحتي لك، ارضى بما قسم الله عز وجل لك. الاعتكاف يحصل لك القرب من ربنا، يحصل لك جمع الهم على الله عز وجل، وتفوز بليلة القدر اللي سيدنا النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الاعتكاف نصيحتي ليك، تعود البساطة، بلاش كبر، بلاش عنتظة، بلاش تعالي، بلاش تكلف، وإنما كن بسيطا. في الاعتكاف نصيحتي ليك، لا تضيع وقتا، لا مجادلات ولا حوارات ولا تليفونات. في الاعتكاف نصيحتي ليك، اضبط بطنك، كل ما تيسر، لا تأتي بطعام من الخارج. ارضى بما قسم الله عز وجل لك، ادخل الحمام، جدد وضوءك، اقف الصف، الحق الصف الأولاني، ما تفوتكش تكبيرة الإحرام، ردد الأذان، صلي السنة، انشغل بالذكر والدعاء، استشعر حلاوة المناجاة. بعد التراويح سارع إلى خبائك، نملك ساعة، استيقظ، توضأ، تطيب، تسوك، ابدأ تهجد لحد قبل الفجر بنص ساعة، تسحر، اقف بقى يلا عشان نصلي الفجر. بعد الفجر قول الأذكار بتاعة الصلاة، اقعد قول الأذكار، أذكار الصباح، ثم بعد ذلك استرح، حافظ على النوافل، حاول كل يوم تجيب ختمة وانت معتكف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يلتمسون رضاه، وأن يرضى عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، وارضى عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.